معي وهذه تحية الجالية المغربية. خطرك المراكشي والناس ديال برشلونة. خطر عزيز وبجاح. ولد الدرمينة من هنا الإيطالي. خطرك السعيد والناس ديال سيدي عثمان. هيا المعطي والسلطانة ومن صوت خليل السعيد والطاليان أبلاد الرجلة أماشي بلاد الغفلة. Ibrahim.